بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. استفدنا في الدرس السابق كلاما على حديث إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم عن ابن مسعود. بيّن ابن القيم أن هذا الجمال يشمل 4 مراتب، ما هي؟ جمال الذات، جمال الأفعال، جمال الصفات، وجمال الأسماء. وجمال الأسماء والصفات كله جميل في فعله وجميل في ذاته وصورته جل وعلا، وكل جمال فالله هو خالق الجمال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله جميل يحب الجمال يتناول جمال الثياب، أي في حق المخلوقين، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، لأن الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يدخل أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. قال: يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة، وفي الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما حديث نظيف يحب النظافة حديث ضعيف، في الحاشية أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، وفي إسناده خالد بن إلياس يضعف. حديث إن الله طيب لا يقبل طيبا في صحيح مسلم عن أبي هريرة. قال: وفي السنن: الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حديث صحيح جاء عن عمرو شعيب وعن عمران بن حصين وعن غيرهما. وفيها عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، أي ثوب بالي قديم، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء، في رواية: والبقر والرقيق، هداه الله من جميع المال. قال: فلترى نعمته وكرامته عليك. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال الباطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولذلك أنت لازم الشكر، وأظهر ما أنعم الله عليك. وهذا من شكر النعمة، إظهار نعمة الله عليك من شكر نعمه. وبعض الناس يتخوف من العين، الجواب: يأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار ويقرأ المعوذات ولا يصيبه بإذن الله شيء. قال: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة، وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة،

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة إن الله جميل، وآخره سلوك يحب الجمال، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيحب من عبد أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعم نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. سبحان الله، يعني ما يتنبه لهذه المعاني كما تنبه ابن القيم رحمه الله. إن الله جميل معناه عظيم، ليس مخصوصا في منظر في جمال الذات والصورة، وإنما يشمل جمال الأسماء والصفات والأفعال. وقوله يحب الجمال، يحب منك كل جميل، ليس المراد فقط جمال الصورة والنظافة والطهارة من الأنجس، بل يشمل طهارة القول والفعل، وأعظمها الطهارة بالتوحيد والإخلاص. فيا له من حديث عظيم معناه عظيم، أوله معرفة وآخره سلوك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.